Dish. Ja, das ist natürlich schon alles falsch. نعم لما اشتغلش عندي واحدة كده جيت اشتغل يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع درسنا الأسبوعي وهو في سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو شرح مبسط لكتاب الرقيق المختوم تأليف فضيلة الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري رحمه الله وانتهينا إلى عنوان الاضطهادات والاضطهاد بمعنى الجور والظلم والقهر الاضطهاد معناه ايه الجور والظلم والقهر اعمل المشركون الاساليب التي ذكرناها شيئا فشيئا لكف الدعوه بعد ظهورها في بدايه السنه الرابعه من النبوة هذا الظهور ظهورها الخفي ولا العلني يعني السري أم العلني هي ظهرت سرا وعلنيا لكن سرا كان شيئا خافتا ولما أمره بأن يصدع بما يؤمر سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصدع بما يؤمر فصار لها ظهورا علنيا فهذا هو المقصود بعد ظهورها وإلا فإنها كانت في فترة السر أيضا ظاهرة بعض الشيء ومضت على ذلك أسابيع وشهور وهم مقتصرون على هذه الأساليب لا يتجاوزونها إلى طريق الاضطهاد والتعذيب ما هي هذه الأساليب؟ قولهم شاعر أو ساحر أو كاهن أو مجنون ورمي من تبعه بالتخلف والتبديل والتغيير وأنهم الصابئون بدلوا دينهم بدين آخر لا يعرفونه ومن أثبت أنهم يعني آباءهم كانوا على غير الجادة رموه بسب الآباء والأجداد إلى آخره فكانوا يتجاوزون هذه الطريق إلى غيرها من طرق الاضطهاد والتعذيب وقلنا الاضطهاد هو الجور والظلم والقهر ولكنهم لما رأوا أن هذه الأساليب لا تجدي لهم نفعا في كف الدعوة الإسلامية اجتمعوا مرة أخرى وكونوا منهم لجنة أعضاؤها 25 رجلا من سادات قريش اللي هم دائما يعبر عنهم القرآن بلفظ ايه؟ بلفظ الملأ بلفظ الملأ وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم هؤلاء هم الملأ علة القوم ولكل نبي ملأ كانوا علية قومه يخالفونه فهناك ملأ من آل فرعون كانوا ضد موسى عليه السلام وهناك ملأ من عاد كان ضد هود عليه السلام وهناك ملأ من ثمود كانوا ضد صالح عليه السلام وهناك الملأ من أصحاب الأيكة كان ضد من؟ شعيب عليه السلام إلى آخره. فكون الملأ أو انتخب الملأ من بينهم 25 رجلا من سادات قريش وأعطوا الرئاسة لأبي لهب. بذلك من العلة ما هو واضح كونه يعني يكون هو الرئيس سوف يتقوم هذه الرئاسة عاطفة إيه؟ العمومة. فأبو لهب ما اسم أبي لهب؟ قلناها في الدرس الماضي عبد العزة ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. فهذا الملعون كانت له لا شك عاطفة عمومة تجاه ابن أخيه صلى الله عليه وسلم، ولكن في الحقيقة أن الرئاسة وظيفة مغرية ربما تغري المرء بابن أخيه، فأسندوها إليه، وهذا يعني علو تفكيرهم. فأسندوه إلى كان في قريش من هو أسن منه وأغنى منه وأنسب منه. وبعد التشاور والتفكر اتخذت هذه اللجنة قرارا حاسما ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضد أصحابه. ما معنى حاسما؟ قاطعا. حسم الشيء قطع، ومنها الحسام اللي هو ايه؟ السيف. اللي هو السيف. فقرارا حاسما يعني قاطعا ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضد أصحابه. فقررت ألا تألو جهدا في محاربة الإسلام. يبقى تألو جهدا يعني تستطيع ألا تدخر وألا تجد جهدا تستطيعه إلا وجهته في محاربة الإسلام وإيذاء رسوله صلى الله عليه وسلم وتعذيب الداخلين فيه والتعرض لهم بألوان من النكال والإيلام. وكأن التاريخ يعيد نفسه، وكأنهم كما أخبر الله تبارك وتعالى أتواصوا به، كأن يعني هذا تساؤل استفهام، كأن كل أمة أوصت الأمة التي تليها بما يفعلون وبما يصنعون، فترى أن هذه القصة متكررة على اختلاف درجتها من العلو والسفول من أمة لأخرى. فقرروا ألا يألوا جهدا في محاربة الإسلام وإيذاء رسوله وتعذيب الداخلين فيه والتعرض لهم بألوان من النكال والإيلام. اتخذوا هذا القرار وصمموا على تنفيذه. أما بالنسبة إلى المسلمين ولا سيما المستضعفين، المستضعفين من المسلمين، فكان ذلك سهلا جدا. سهلا جدا على من؟ على المسلمين أم على الملأ من قريش؟ كان سهل جدا تنفيذ هذا القرار الحاسم. ما هو هذا القرار؟ التعذيب والتنكيل. التعذيب والتنكيل وإيقاع الاضطهاد بالمسلمين. فكان تنفيذ هذا الأمر على محورين: محور يسهل عليهم سهولة عظيمة، وهو على عامة المسلمين والضعفاء والعبيد والموالي ومن لا عائلة له، وهؤلاء معظم أتباع مين؟ الرسل، كما في حديث هرقل في أوائل صحيح البخاري قال عنه هرقل لما سأل أبا سفيان عن الذين اتبعوه هل أشرف قومه أم هم الضعفاء والأرقاء والموالي، قال بل تبعهم الضعفاء والأرقاء والموالي، قال هم أتباع الرسل. نعم. فكان ذلك سهلا جدا. وأما بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان رجلا شهما. شهما هو السيد النجد، رجل الشهم هو السيد، السيد يعني السيد يعني الذي يقص قومه، الرئيس. يبقى الشهم هو السيد النجد، النجد بمعنى يعني هذا التعليل أو هذا التفسير يحتاج إلى تفسير. يبقى الشهم هو السيد النجد، الناظرون في الأمور يعني الذين ينظرون في أمورهم بنظر العقلاء، الزكي الفؤاد، المتوقد الجلد. هذا كلها يعني هذه في المعاجم معنى كلمة شهم. يبقى الشهم هو السيد النجد الذي ينظر في الأمور يعني يرى عواقبها، وهو زكي الفؤاد يعني طاهر القلب، المتوقد. المتوقد بمعنى النشط. وهذا بالنسبة للبدن، أما توقد العقل فهو هو علوه ورجاحته. الجلد الصبور، رجل جلد يعني قوي صبور. فهذا وصف أول وصف لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه يعني صلى الله عليه وسلم كان رجلا شهما. نحن في عنوان الاضطهادات. فإنه كان رجلا شهما وقورا، وقورا يعني رزين وعظيم. والوقور اللي هو الرزين والعظيم. كان شهما وقورا ذا شخصية فذة. الفذ في اللغة هو أول الأقداح، أقداح اللي هي السهام التي كان يستقسم بها عند الأصنام. فكان القدح أول اسمه الفذ، والقدح الراجح اسمه المعلم. فالفذ في اللغة معناه أول أقداح الاستقسام عند العرب. فكونه فذ يعني له الأسبقية والأولية على أقرانه وأطرابه، لهذا فذ في الفصل يعني تلميذ، فذ يعني له السبق والأولية على أقرانه وأطرابه. هنا وصف ويسلم بثلاث صفات، وأنه كان شهما يعني سيد النجد ينظر في عواقب الأمور، ذكي الفؤاد، متوقد وجلد، ووقورا بمعنى رزين وعظيم، ذا شخصية فذة يعني شخصية متفوقة فائقة أولية تفوق أقرانها. تتعاظمه نفوس الأعداء والأصدقاء، وقدم الأعداء على الأصدقاء لبيان أن الحق ما شهدت به الأعداء، أن ربما الصديق يجامل أو يداهن، ولكن العدو لا يجامل ولا يداهن، بحيث لا يقابل مثلها إلا بالإجلال والتشريف. أنا ذكر هذه الصفات لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يبرهن لك أنه يجبر غيره أن يقابلوه بالإجلال والتشريف وإن كانوا أعداء. وكذلك العدو العاقل. وفي المثال عدو سوء عاقل ولا صديق جاهل. ف ليبين أن كثير من مجرمي قريش لم يكن يجترئ على رسول الله صلى الله عليه وسلم لشخصيته، الوقورة الشامة الفذة. طيب مين بقى يتجرأ عليه؟ هو الذي يجعل هذه الصفات، اللي هو السفيه. يبقى لا يتجرأ على عاقل فذ شام إلا سفيه، إلا ولا يجترئ على اختراف الدنايا والرذائل ضده إلا أراذل الناس. الدنايا بمعنى إيه؟ اقتراف الدنايا، اقتراف يعني ارتكاب، ارتكاب. والدنايا هي النقائص، والرذائل هي الخصال الزميمة، عكس الفضائل. يبقى عكس الرذائل إيه؟ فضائل. يبقى لا يجترئ على اقتراف الدنايا اللي هي ارتكاب النقائص، والرذائل ضده ارتكاب الخصال الذميمة، إلا أراذل الناس وسفهاؤهم. سفيه بمعنى الجاهل، والجاهل هنا ليس عكس العالم. الجاهل هنا عكس إيه؟ عكس الحليم. عكس الحليم الرزين. جهل على فلان، على فلان يعني سبه وشتمه وأساء له. يبقى لا يجترئ على اقتراف الدنايا والرذائل ضد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أراذل الناس وسفهاؤهم، لجهالتهم بشخصيتهم وأنها لم تقع منهم بمكان. أما عقلاء الكفار فكانوا يستحيون منه صلى الله عليه وسلم لشهامته وجلاله وأنه ذو شخصية فذة وكان وقورا صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كان في منعة، منعة يعني إيه؟ حماية. جزاكم الله خيرا. منعة بمعنى حماية. كان في منعة أبي طالب، وأبو طالب من رجال مكة المعدودين، كان معظما في أصله، معظما بين الناس. معظما في أصله يعني انحدر من أصل معظم، لأنه ابن عبد المطلب. وعبد المطلب هو كان رئيس مكة وأجمع على رئاسته، وعبد المطلب كان ابن هاشم، وكان أيضا هاشم ورئيس مكة وأجمع على رئاسته، وهاشم ابن عبد مناف، وأيضا عبد مناف كان رئيس مكة وأجمع على رئاسته إلى آخره. فانحدر أبو طالب من أصول عالية سامية قيادية، فنال ما ناله آباؤه وأجداده، فكان وسيطا نسيبا معظما رئيسا لقومه. وأجداده سادوا بصفاتهم الذاتية وبأموالهم، أما أبو طالب فكان فقيرا، ساد بوصفه الذاتي فقط ولم يسد بماله، لأنه كان قليل المال. ومع ذلك كان الضمير عائد على مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، في منعة أبي طالب يعني في حماية عمه أبي طالب. وأبو طالب من رجال مكة المعدودين، كان معظما في أصله، معظما بين الناس، فما يجسر يعني يتجرأ، يجسر بمعنى يتجرأ، فما يجسر أحد على انتهاك أو على إخفار ذمته. الإخفار هو الانتهاك، الإخفار هو الانتهاك على إخفار ذمته، يعني انتهاك ذمته. طب الذمة هي إيه؟ هي كل حرمة تلزمك مذمة وإساءة إذا ضيعتها. يبقى الذمة هي أي شيء له حرمة إذا ضيعته لزمك ها هنا الإيه؟ النقيصة والإهانة والإساءة. يبقى لا يجسر أحد على إخفار عن انتهاك ذمة أبي طالب. والذمة كل حرمة تلزمك أو تلزمك مذمة وإساءة إذا ضيعتها، هذه معنى الذمة. ويقال فلان له ذمة يعني له حرمة. وفي الحديث المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم يعني بحرمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم. فما يجلس أحد على إخفار ذمته واستباحة بيضته. إن البيضة هو الشيء الذي هو الشيء المصون، الشيء المصون. إن هذا الوضع أخلق قريشا وأقامهم وأقعدهم. ما هو هذا؟ ما هو الوضع المعني في العبارة؟ الوضع المعني في العبارة هو عدم التجرؤ على إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم لشخصيته ولحماية عمه أبي طالب. فصار يصنع ما يشاء ويفعل ما يريد من أمور الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى، والناس يعني المسلمين مضطهدون ومعذبون وهو في حماية من عمه أبي طالب. فكانوا كلما أرادوا واجترأوا على أن يوقعوا به الأذى نافح دونه ووقف حياله أبو طالب عمه سيد قريش. فأقام هذا الوضع وأقعد قريشا وأصابهم بالقلق والإنزعاج، ولكن إلى ما هذا الصبر؟ يعني إلى متى هذا الصبر الطويل أمام دعوة تتشوف إلى القضاء على زعمتهم الدينية؟ كلمة تتشوف تقول تشوف الرجل يعني طمح ببصره، ونحن نظنها عمية، لكن أنت شايف، أنت تبصر، أنت بتشوف، هذه ليست عمية ولكنها فصيحة. تشوف الرجل يعني طمح ببصره، يعني مثلا رأيت مثلا في يدك جهاز جوال ولا ساعة ولا ساعة قيمة ولا شيئا يعني له قيمة، فأخذت أمعن النظر إليه، فيقول هنا يتشوف. أو إنسان يرى ويدقق من بعد يقول يتشوف، ويقال تشوفت الظباء يعني صعدت المرتفعات تنظر البيئة حولها. يبقى التشوف بالنسبة للحيوانات هو الصعود في العلو لكي ينظروا ما حولهم من العشب ومواقع المطر أو المفترسات من الحيوانات المفترسة. وأما تشوف الناس أو البشر هو أن يطمح الرجل ببصره. فدعا هذه الدعوة التي ما زالت في مهدها، ما طموحها؟ تشوفها يعني هنا يعني طموحها؟ طموحها القضاء على زعامة من قريش الدينية. هذه الزعامة إلى ما مداها؟ مداها جزيرة العرب من أطراف الشام والعراق إلى قعر بلاد اليمن، ومن حدود البحر الأحمر إلى الخليج العربي. هذه الجزيرة العربية كانت لقريش فيها بأسرها الزعامة الدينية، وهذه الدعوة في مهدها تتطلع للقضاء على هذه الزعامة الدينية. ولا عار ولا شنار ولا ضير أن الأفكار أو أن معالي الأمور تبتدي بفكرة، وأن طريق الألف ميل يبتدي بخطوة. وهذا ما نحن عليه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لنشر دعوته وتعبيد الخلق لرب البرية تبارك وتعالى. ولكن إلى ما الصبر الطويل أمام دعوة تتشوف يعني تطمح إلى القضاء على زعامتهم الدينية، زعامة قريش وصدارتهم الدنيوية؟ الصدارة من الصدر، وهو أعلى مقدم كل شيء، أعلى شيء في مقدمة كل شيء اسمه الصدر. صدرة القوم يعني خيارهم. فالصدارة هي الإمامة والرئاسة، وصدر الناس أولهم، ويعبر بالذنب على أخس الناس وأقلهم، وقال فلان صدر لقومه وفلان من أذنابهم يعني من الذيول، فمن الحقارة والنقيصة. والصدر هو مقدمة كل شيء أو أعلى مقدمة كل شيء. فهذه الدعوة دائما لا ترجو المكان العادي أو الخسيس، ولكن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ليس لها إلا الصدارة. وقيل لفلان لماذا لا تبني دارا؟ قال داري إما قصر الخلافة أو السجن. أنا صدر ليس لا أسكن أي مسكن، ولكن أسكن أي قصر الخلافة أو السجن. فهذه الدعوة الإسلامية المجيدة ليس لها مكان إلا الصدارة، ولا نقبل لها موطنا ولا مستقرا إلا في الصدارة إن شاء الله تبارك وتعالى. فلما قاموا وقعدوا وفعلوا الأفاعيل، بدأوا في الاعتداءات ضد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن رئيسهم في هذه العداوة؟ عمه من؟ لا، أبو جهل مش عمه، أبو لهب. أبو لهب عبد العزة ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. بدأوا الاعتداءات على النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم أبو لهب. قلنا سمي أبو لهب لماذا؟ لحسن في وجهه، وكأن وجهه من حمرته في بياض، فيه لهب، فيه نور وضياء واشتعال. وعلى رأسهم أبو لهب عمه، فقد اتخذ موقفه هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ اليوم الأول قبل أن تهم قريش بذلك. يبقى كان أبو لهب أصدق الناس إلى هذا الموقف. هذا الموقف ما هو؟ العداوة والإيذاء. منذ أول يوم صدع بالدعوة قال أنا هذا جمعتنا تبا لك. وقيل أنه رماه بحجر يومها، رمى النبي صلى الله عليه وسلم بحجر يومها وقال تبا لك. وقد أسلفنا ما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم في مجلس بني هاشم من سبه وإيذائه والتوجه إليه بالكلمات الصفيقة الثقيلة، وما فعل على الصفا لما قال تبا لك. وقد ورد في بعض الروايات أنه حينما كان على الصفا أخذ حجرا ليضرب به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا له أثر عند الترمذي. وكان أبو لهب قد زوج ولديه عتبة وعتيبة ببنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم، بقيت بنتان فاطمة ومن؟ وزينب. فعتبة تزوج برقية، وأم كلثوم أخذها أخوه الآخر كان اسمه معتب. وأما زينب من زوجها؟ أبو العاص بن ربيع. وفاطمة تزوجها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهؤلاء بنات النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو لهب قد زوج ولديه عتبة وعتيبة ببنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم قبل البعثة. فلما كانت البعثة أمرهما بتطليقهما بعنف وشدة حتى طلقاهما، يعني رد عليه المصاهرة وأرسل إليه بنتيه لكي يؤلمه ويؤذيه من ضمن أذية عمه أبي لهب. وكان هذان الرجلان من السفاهة بمكان، حتى أن أحدهما بصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر سبه وسب الله عز وجل. فقال له لما نزلت سورة النجم: أنا، يعني هو، كافر برب الذي دنا فتدلى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صلت عليه كلبا من كلابك. وهذا رواه أبو نعيم والبيهقي وغيرهما. والكلب هنا معنى الأسد. وفيها قصص مشهورة أنه خرج يتاجر في الشام، فنزلوا بأرض مأسدة، بأرض مأسدة يعني تنتشر فيها الأسود، ليلتهم ليرتاحوا. فسمع زئيرا للأسد، إنه عتبة ابن أبي لهب، فقال: والله إني لا أظن أنه آكلي، فقد دعا علي محمد، وليس هناك من هو أصدق لهجة من محمد في قريش. فكانوا كما قلنا يشهدون له بالسجايا الحسنة والصدق والعفاف. فقالوا له: ما هذا الرعب الذي أنت فيه؟ إنما أنت واحد منا، يعني يسري عليك ما يسري علينا. فوضعوا طعام العشاء فلم يضع يده في الطعام. ثم جاء الأسد ليلا وأخذ يشتم رؤوسهم حتى عثر عليه من بينهم فشدخها، شدخها يعني كسرها، كسر رأسه وسال دماغه، لعنه الله. فبقيت فيه بقية حياة. فقال لهم في أنفاسه الأخيرة: ألم أقل لكم إن محمد قاتلي وأنا بالشام وهو بمكة؟ ثم مات لعنه الله. وفي بعض الروايات تبين أن أباه كان معه في هذه الرحلة، فلما أرادوا الخروج من مكة، وهذا عند البيهقي وغيره، أرادوا الخروج من مكة، قال عتبة: إني ذاهب لكي أسب محمدا. فأذن له أبوه. فلما عاد قال له: ماذا صنعت بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت له إنه كافر بالذي دنا فتدلى. فقال: وماذا أجابك؟ قال: اللهم صلت عليه كلبا من كلابك. فقال: أخشى أن تصيبك دعوته. فلما كانوا بأرض تسمى الزرقاء من أرض الشام وأناخوا بها في رحلتهم، سمعوا زئيرا للأسد. فقال أبو لهب: أقسمت عليكم إلا جمعتم أمتعتكم كلها ثم وضعتموها فوق بعضها. ثم أمر ابنه أن ينام فوق هذه الأمتعة في علو. ثم باتوا ليلتهم، فجاء الأسد واشتم، يعني أخذ يشمشم في رؤوسهم جميعا، فلم يجد بغيته، فنظر إلى الأمتعة فوثب وثبة فعلاها، ثم اشتم رأسه ففدغها أو شدغها وقتله. وهذا ما صنع الله بأبي لهب وأولاده. فأي أيضا الخبيث لما مات رماه الله بالعدسة، وكان مرض تتقزز منه قريش يصيب الجلد ويقتل، فكان مرض تسري منه العدوى، فكانوا لا يمسون من أصابته العدسة. فلما كان يوم بدر، فلما كان يوم موته مات، فلم يجرؤ أحد على دفنه حتى خافوا المعيرة، يعني أن تعيرهم العرب، فحفروا بقربه حفرة ثم دلوه فيها بالعصي، يعني أخذوا العصي وأخذوا يدفعونه بهذه العصي حتى سقط في الحفرة، ثم أهالوا عليه التراب. فكان كل من آذى النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله تبارك وتعالى يقتله شر قتله. وكان أبو لهب قد زوج ولديه عتبة وعتيبة ببنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقية وأم كلثوم قبل البعثة، فلما كانت البعثة أمرهما بتطليقهما بعنف وشدة حتى طلقاهما. ولما مات عبد الله الابن الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم استبشر أبو لهب، طب من الابن الأول؟ القاسم، نعم. استبشر أبو لهب وهرول إلى رفقائه، هرول بمعنى أسرع، كويس، هرول إلى رفقائه يبشرهم بأن محمداً صار أبتر، صار إيه؟ أبتر. والأبتر من الحيوانات هو مقطوع الذنب، إذا قطع ذيل الحيوان يسمى إيه؟ أبتر. والأبتر من بني آدم الذي لا عقب له، يعني لا ولد له. والبتيراء اسم لإيه؟ للشمس، لأنها تقطع إيه؟ الظلمة، سميت الشمس بطيراء لأنها تقطع إيه؟ الظلمة، فسميت بطيراء. يبقى الأبتر من الحيوانات العجموات الذي قد قطع ذنبه ذيله، والأبتر من الناس من لا عقب له أو الذي مات ولده. والبطيراء هي الشمس، وهناك من الأضداد الأبتران، الأبتران هما العبد والعير. إيه العير؟ مين العير؟ حاجة لها ودان كبيرة بنركبها بتقول حق حق تقول ها؟ ها الجمل؟ الحمار. العير هو الحمار، ويطلق على الوحشي والإنسي. في حمار وحشي اللي هو المخطط يعيش في الفلوات والغابات، وفي حمار إنسي يستأنسه الإنسان ويعيش في الحظائر وفي الحقول، فيطلق على هذا وذاك العير. والعرب تقول لا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان، عير الحي والوتل، هذا على خسف معقوس برمته وذا يشج فلا يرثى له أحد. يبقى ما حدش يقبل الذل إلا الاثنين بس في الدنيا، يقبل الذل من ومين؟ الحمار وإيه؟ والوتد. فالحمار عير الحي معقوص برمته، يعني مربوط من عنقه في السارية أو في أي شيء في الحلقة بحبل، ويبيت مربوطا ويصبح مربوطا ويمشي أيضا مربوطا، فهو يقبل هذا الضيم. والوتد يشج على رأسه يضرب فينزل، يضرب فينزل حتى ينزل إلى آخره ويرضى بذلك ويطيع. فإذا عرض عليك ذل أو مذلة فاذكر هذا البيت، وأنت لست هذا ولا ذاك، ولا يقيم على ضيم يراد به إلا إيه؟ الأذلان. الأذلان هم إيه؟ العير والوتد. طيب الأبتران العبد والعير، وسمي أبتران لقلة خيرهما. الحمار يأكل كثير ويشرب كثير ووظيفته محدودة، خيره قليل، يعني كثير من الأنعام أو من الحيوانات العدة لها عدة وظائف، يؤكل لحمها ويلبس صوفها أو بروها ويشرب لبنها ويحمل ظهرها، ولكن الحمار ليس له وظيفة إلا أنه يحمل على ظهره فقط، ليست له صوفة ولا وبرة ولا يحلب له لبن، فهو قليل الخير. كذلك العبد قليل الخير، فسمي العبد والحمار اللي هو العير الايه؟ نعم الأبتران، الأبتران. والأبتر ما هو ايه؟ الذي لا ولد له أو لا عقب له، ومن الحيوانات اللي هو الذي قطع ذنبه، والبطيراء هي إيه؟ الشمس، والأبطران هم هو إيه؟ العين وإيه؟ والعبد. طب الجريدان الليل والنهار، والقمران الشمس والقمر، الأسودان تمر الماء. يقول لما مات عبد الله الابن الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم استبشر أبو لهب لعنه الله، وانظر إلى عظم جرم هذا المجرم، يشمت في ابن أخيه، وابن الأخي كالابن تماما، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: يا عمر، أما دريت أن عم الرجل صنو أبيه؟ فالعم صنو يعني كفء لمن؟ الأب. العم صنو للأب يعني كفء للأب، فإذا فابن الأخي كفء لإيه؟ للابن. فابن أخيك يساوي ابنك، وأخو أبيك يساوي إيه؟ لا، يساوي أباك. يساوي أباك، هو عمك أصلا. فعم الرجل صنو إيه؟ صنو أبي. فانظر إلى جريمة هذا الملعون واستحقاقه لأن يختم له بهذه الخاتمة، وأن ينزل فيه قرآن يتلى إلى يوم القيامة بلعنه، وهرول إلى رفقائه من سائر قريش يبشرهم بأن محمدا صار أبتر، يعني مات ابنه الأول والثاني. وقد أسلفنا أن أبا لهب كان يجول خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يتبعه حيث سار وحيث مشى خلف النبي صلى الله عليه وسلم في موسم الحج والأسواق. ذكرنا أسماء هذه الأسواق، من ما زال يحفظها؟ ثلاث أسواق: عكاظ وذي المجاز، واحد صغير كده بقى من أربعة أحرف، مجنة، يبقى عكاظ ومجنة وذي المجاز، وهي ثلاث أسواق تنصب في موسم الإيه؟ الحج خارج مكة، وكان يباع فيها العطور، ويعني ما أشبه الليلة بالبارحة، نفس أسواق مكة في هذه الأيام يباع فيها العطور والتحف والطرائف، وينشد فيها الشعر والأدب، ويجلس فيها الشعراء وتضرب لهم الخباب والخيام إلى آخره. فكانت هذه الأسواق تعج بالحجيج وموطن لراحتهم وسمرهم وتجاراتهم، فكان يخرج إليهم بطناً بطناً وقبيلة قبيلة وأمة أمة يعرض عليهم دينه، وأبو جهل يمشي خلفه يقول: لا تصدقوه فإنه كذاب. كان يجول خلف النبي صلى الله عليه وسلم في موسم الحج والأسواق لتكذيبه. وقد روى طارق بن عبد الله المحاربي، طارق بن عبد الله المحاربي هذا نتظن أنه صاحب كتاب، يعني سياق المؤلف رحمه الله، وقد روى طارق بن عبد الله المحاربي يعني هذا الحديث. هذا الطارق هذا صحابي، يعني قال في أسد الغابة، أو كما يسمونها أسد الغابة، من الصحيح أنه اسمه أسد الغابة، قال يعني ثبتت له صحبة. طارق بن عبد الله المحاربي رضي الله عنه له صحبة، وروى عنه جامع بن شداد من التابعين وربعي بن حراش. يبقى طارق بن عبد الله المحاربي صحابي، روى عنه اثنان من التابعين اللي هو جامع بن شداد وربعي بن حراش. يقول روى طارق بن عبد الله المحاربي أنه كان لا يقتصر على التكذيب، بل كان يضربه بالحجر حتى يدمي عقباه. عقباه صح ولا عقبيه؟ عقبيه، حتى يدمي عقبيه، مفعول به، اللي عنده عقبيه يصلحها ايه؟ يصلحها عقبيه. طب امتى تقرأ عقباه؟ متى تقرأ عقب؟ كنا الفاعل. حين يدمى عقب. لكن كنا ذكر أنه بدل الله يضربه، وهذا ليست مبنية بل معربة، فنقول حتى يدمي عقبيه، اللي هو مين؟ أبو لهب يضرب ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى يدمي عقبيه. إذا قلت حتى يدمى عقباه، يبقى هنا عقباه نائب فاعل مرفوع بالألف لأنه مسلم، ولكن كونه ذكر أنه رماه بالحجارة وذكر الفاعل ها هنا، فذكر الفاعل يحول الايه او يعيد نائب الفاعل الى المفعوليه حتى يدمي عقبيه. وكانت امراه ابي لهب هي ام جميل، ام جميل دي كنيتها، واما اسمها ايه؟ اروى بنت اميه ابن صخر ابن حرب ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مره ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن ايه؟ ابن فهر قريش. يبقى أروى أخت مين؟ أم جميل دي أخت مين؟ أبي سفيان صح؟ وعمة هند، أيوة هند بنت عتبة. لا عمتها إزاي؟ عمتها لا، هند بنت عتبة ابن ربيعة، وهو من بني مخزوم، من بني مخزوم. أما رأت أبي جهل، ولكن هي أخت أبي سفيان. أبي سفيان اسمه إيه؟ صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس، وهي اسمها أروى بنت أمية ابن عبد شمس العبشمية الأموية العبشمية القرشية. يبقى أروى بنت حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر، قلنا من فهر اللي هو ايه؟ قريش. وكانت امرأة أبي لهب أم جميل أروى بنت حرب ابن أمية. أروى اسم لطيف جميل، هتسمي أروى؟ ها أنت تسمي أروى ولا تتبعي؟ تسمي إضافة. أروى لها معنيان جميلان، إما أفعل من الري، يعني تقول مثلا هذا الشراب أروى من هذا الشراب، يعني عصير مثلا عصير المانجو مثلا أروى من عصير البرتقال، أو هذا الماء العذب أو البارد أروى من الماء الساخن، هذا يعني إيه؟ تسمى أفعل إيه؟ التفضيل. أو أروى اللي هي أنثى الوعل، الوعل اللي هو الغزال، فأنثى الوعل اللي هي الغزالة اسمها إيه؟ أروى. العرض دايما تسمى الذكر باسم والأنثى إيه؟ باسم. أنثى الأمن باسمها إيه؟ ها عارف اللي بيربي اولاد منكم؟ الناس بعد حد فيهم بيربي اولاد، عندكم مشروع انتم الارنب اللي تسويه لا انثى الارنب اسمها حكرشه، اسمها ايه؟ حكرشه. ام جميل اروى بنت حرب بن اميه، وايضا النبي صلى الله عليه وسلم نبي له عمه تسمى ايه؟ اروى. بنت حرب بن أمية أخت أبي سفيان لا تقل عن زوجها في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر طبيعي لما يكون العداوة بين الرجال، أما امرأة فما بالها تعاني رجل، هذا شيء شنيع، يعني امرأة مسترجلة وكأنها ذكر تعادي رجلا، يعني المرأة تعادي امرأة وتغار من امرأة، فما بال امرأة تخرج لمعاداة رجل، هذا يعني في القياس بديع وغريب. فلعنها الله، استحقت أن تلعن في كتاب الله تبارك وتعالى وتذكر بشر إلى يوم القيامة. لا تقل عن زوجها في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانت تحمل الشوكة وتضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بابه ليلا، تجني الشوك وتحضره على بابه الشريف وفي طريقه صلى الله عليه وسلم حتى تؤذيه بهذا الشوك. وعلى بابه ليلا، وكانت امرأة صليطة صليطة وصف لماذا؟ لأي جوارحها؟ لسان. لسان. باللسان. فكانت يدها تبطش وتجني الشوك وتلقيه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم. كان لسانها صليط تبسط فيه لسانها وتطيل عليه الافتراء والدس. الافتراء هو اختناق الأكاذيب، والدس هو الوقيعة، وتؤجج نار الفتنة، وتثير حربا شعواء على النبي صلى الله عليه وسلم، حربا ضروس شديدة على النبي صلى الله عليه وسلم، لعنها الله بلسانها. ولذلك وصفها القرآن الكريم بقوله حمالة الحطب، وهي كناية عن عن فعل الشر، أو على الحقيقة تحمل الحطب اللي هو الشوك على بابه صلى الله عليه وسلم، أو حمالة الحطب يعني تؤجج نار الفتنة والوقيعة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين بني عمومته من قريش، لعنها الله. ولما سمعت ما نزل فيها وفي زوجها من القرآن أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد عند الكعبة ومعه أبو بكر الصديق. أي مسجد؟ مسجد النبي؟ مسجد الحرام. مسجد الحرام لأن فيه الكعبة. وجلس في المسجد عند الكعبة ومعه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وفي يدها فهر. قلنا قبل كده الفهر والحجر يملا الكف، فإن قل عن ذلك أو كبر لا يسمى فهرا. فلما وقفت عليهما أخذ الله ببصرها، يعني عماها الله أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس، فلم ترى غير من؟ غير أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فلا ترى إلا أبا بكر. فقالت يا أبا بكر أين صاحبك؟ وهو أمامه، أين صاحبك؟ قد بلغني أنه يهجوني. قلنا الهجاء اللي هو السب بالشعر، السب بالشعر يسمى هجاء، نوع من الشعر يسب فيه الناس وبعضهم بعضا، ويعيب به الشعراء بعضهم بعضا. إن هناك من الشعراء ما كان يستأجر للهجو، زي مين؟ زي جرير، وقد اشتهر في بني أمية، يعني في عصر الأموية والحطيئة، كان يستأجر للسب، حتى يعني واستأجره الناس ليهجوا بني نمير، فقال فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا، فسبقت إلى بني نمير قبل أن يصل النميري إلى بلده، وخرجوا يسبونه لأنه قد بلغ فيهم الهجو. وقال أيضا جرير يهجو رجل وجهك يا فلان فيه طول وفي وجوه الكلاب طول، يقول معائب الكلب فيك ترى تزول عنه وعنك لا تزول، في الكلب أشياء أشياء نافعات حماكها الله والرسول، فهو قد يدافع عن المواشي وأنت لا تدافع ولا تصول، إلى آخر الأبيات. أبيات عن قذرة وشديدة، وكانوا يستأجرون مثل هؤلاء الشعراء في الهجو، وكان مشتهر بن جرير والحطيئة، حطيئة أيضا مسلم وجرير مسلم، ومع ذلك كانوا يستأجرون في السب والهجو، حتى أهدر يعني أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بعض دماء هؤلاء، كان حطيئة أهدر دمه، وحبسه مرات في السجن وكان يعتذر، فكان يقول لأمير المؤمنين وهو في السجن ماذا تقول لأفرخ بذي مرخ ذغب الحواصل لا بيض ولا شجر، وقد حبست عائلهم فاغفر عليك سلام الله يا عمر، فيعني يسترق قلبه فيفرج عنه فيعطيه العهود بأن لا يهجو فيهجو وينكس عهده، فهجى كل الناس حتى امرأته، قال أروح وأغدو فلا أجد في قعر بيتي إلا لكاعا أو لكوعا، يعني يصف الأطباء أنها لكع، ونظر يوما في الماء فرأى وجهه فقال إني لا أرى إلا وجها قبح وقد قبح حامله، فحتى هجى نفسه. فالهجو كان يعني داعي عند العرب في شعرهم، فهي تدعي أنه قال فيها إيه هجوا من الشعر ولكنها صورة بأكملها تسمى صورة إيه الإيه المسد صورة المسد. بلغني أنه يهجوني والله لو وجدته لضربت بهذا الفهر فاه لضربت بهذا الفهر اللي هو الحجر اللي إيه كف فاه اللي هو إيه عم فم فاه وضرب الفم بالفهر يحط من إيه الشفاه بالأسنان الأسنان لضربت بهذا الفهر فاه أما والله إني لشاعرة يعني كان هو شاعر بيعرف يقول تبت يد أبي لهب أنا برضه ما أعرف أقول فقالت إيه مذمما عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا مذمما يعني إيه قلنا إيه مذمم يعني إيه ليست له ذمة والذمة هي الإيه كل شيء إذا تركته أو أصابتك منه المذمة كل حرمة تلزمك مذمة إذا وإساءة إذا ضيعتها. وقيل أيضا المذمم هو التارك لدينه وأيضا نفس المعنى فقد ترك حرمة دينه فأصابته معرة وأصابته الإساءة لما ضيع دينه ولأنه كانوا يتهمونه بأنه ضيع دين أبائه وأخذ في دين جديد فسمته مذمم يعني من الذين تخلوا عن حرمة دينهم فلحقتهم الإساءة عند تضييع ذلك مذمما عصينا يعني عصينا دينه الجديد وأمره أبينا يعني رفضنا ودينه قلينا يعني تركنا ما ودعك ربك وما إيه وما قلى يعني وما تركك تبارك الله رب العالمين. ثم انصرفت فقال أبو بكر يا رسول الله أما تراها رأتك كل ده ولم ترك يعني وقفت تحدثني بهذه الأحاديث وتنشد هذا الشعر وتتكلم معي ولم تنظر إليك؟ فقال ما رأتني لقد أخذ الله بصرها عني. أخذ الله بصرها عني يعني حول الله بصرها عن رؤيتي. والله تبارك وتعالى يحول بين الناس وبين أبصارهم وبين قلوبهم والله غالب على أمره تبارك وتعالى فبيده سبحانه أن يحول بينك وبين قلبك فلا تحب إلا ما شاء الله أن تحب ولا تنظر إلا ما شاء الله أن تنظر. وكثيرا يأتي إنسان ويقول لك مررت إلى جواري وتسلق كتفك بكتفي في السوق ولم تعير انتباها ولم تلق علي حتى السلام تقول والله ما رأيتك. يقول يا رجل كنا في السوق وزحمتني بكتفك وكنت في مواجهتي تقول والله ما رأيتك. لماذا؟ لأن الله حال بين رؤيتك ورؤيته. كذلك يحول بين القلوب وبين ما تشتهي وما تحب. فنسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبنا على دينه تبارك وتعالى. ثم انصرفت فقال أبو بكر يا رسول الله أما تراها رأتك؟ فقال ما رأتني لقد أخذ الله بصرها عني. وروى أبو بكر البزار هذه القصة وفيها أنها لما وقفت على أبي بكر قالت أبا بكر هنا في محذوف اللي هو إيه؟ النداء. أبا بكر طالما نصب المنادى يبقى هنا إيه؟ يبقى نصب الكلمة يبقى منصوب على إيه؟ على النداء. أقول يا أبا بكر لكن لو قلت يا أب الواحدة يبقى إيه؟ يا أبو يبقى لما المنادى لا يضاف يرفع. أقول إيه؟ يا رجل لو أضفتها إلى مثلا أي كلمة أخرى المسجد مثلا رجل المسجد أو البلدة أقول يا رجل البلدة يا رجل لكن لما تضاف تقول إيه تضم يا رجل يا رجل تنصب. فقالت أبا بكر يبقى هنا النصب هنا على إيه على النداء يعني يا أبا بكر والهمزة أيضا تحل محل إيه أداة النداء. الهمزة أيضا من أدوات الإيه النداء. آه محمد يا محمد، فهنا الهمزة أيضا للنداء. أبا بكر هجانا صاحبك، قلنا هجانا يعني إيه؟ سبنا بشعره. هجانا صاحبك فقال أبو بكر لا ورب البنية، ولا ورب هذه البنية، البنية اللي هي إيه؟ كعبة. تسمى بنية لأنها مبنية. من بناها؟ إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. قال لا ورب هذه البنية ما ينطق الشعر، يعني الله سلام لا ينطق إيه الشعر. إيه الدليل؟ قول الله عز وجل إيه وما علمناه إيه الشعر. قال لا ورب هذه البنية ما ينطق الشعر ولا يتفوه به، يعني لا يتلفظ به. فقلت إنك لمصدق. فقالت يعني المرأة اللي هي مين؟ أم إيه جميل، اسمها إيه؟ قول أروى بنت إيه؟ بنت حرب بن أمية ابن عبد شمس الأموية العبشمية. تنسب لعبد شمس تقول إيه؟ امرأة إيه عبشمية ورجل إيه عبشمي اللي هو إيه منسوب لعبد شمس. فقال إنك لمصدق. وكان أبو لهب يفعل كل ذلك وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاره كان بيته ملصقا ببيته صلى الله عليه وسلم، كما كان غيره من جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذونه وهو في بيته. وإن شاء الله نتكلم عن أذية جيرانه في اللقاء القادم، ولحديث البقية إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.